الكلام النهاردة في موضوع أو الانتقاد معنا على الأصل معلق صوتي محترف ويعلم أن الحكاية أنا بصوتي إسلام عادل. النابليونات الستة من كتاب عودة شيرلوك هولمز لآرثر كونان دويل بصوت إسلام عادل. كثيرا ما كان السيد ليستريد وهو محقق من سكوتلاند يارد يزورني أنا وصديقي شيرلوك هولمز في المساء. كان هولمز يستمتع بالتحدث مع ليستريد لأنه كان يعرف حقائق مفيدة عن سكوتلاند يارد أهم مركز شرطة في لندن. كان ليستريد يحب هذه الزيارات أيضا لأن هولمز كان محققا جيدا، وكان هولمز دائما يصغي باهتمام إذا كان عند ليستريد قضية صعبة، وغالبا ما كان يساعد ليستريد. في إحدى هذه الزيارات المسائية تحدث ليستريد طويلا عن الطقس وعن أشياء أخرى لا أهمية لها، ثم كف عن الحديث وجلس بهدوء. واهتم هولمز بصمت ليستريد، سأل: هل لديك قضية جديدة لي اليوم؟ قال المحقق: آه لا شيء مهما أيها السيد هولمز. ضحك هولمز وقال: أرجوك أخبرني عنها. حسنا أيها السيد هولمز، هناك شيء لكنه لا يبدو مهما جدا ولا أريد أن أزعجك به، فأنا أعرف أنك تحب القضايا الصعبة، لكن أظن أن هذه تهم دكتور واتسون أكثر. دهشت عندما قال ليستريد هذا، فأنا أحب مساعدة شيرلوك هولمز بعمله البوليسي، لكنني في الحقيقة طبيب لا محقق، لذا قلت: ما الأمر؟ هل أحد مريض؟ قال ليستريد: نعم أظن ذلك، أظن أن أحدا مريض جدا، أظن أنه مجنون تماما، أحدهم يسرق تماثيل نصفية رخيصة لنابليون بونابارت ويحطمها، أظن أنه يكره نابليون. فقبل 4 أيام دخل دكانا في شارع كنزينغتون اسم المالك موريس هيتسون، وهو يبيع صورا وأعمالا فنية أخرى، وبينما كان المساعد منشغلا ركض الرجل المجنون إلى الداخل والتقط تمثالا نصفيا لنابليون وحطمه قطعا صغيرة ثم هرب ولم يرى أحد وجهه. قال هولمز: ولما أنت مهتم جدا بهذا؟ لأنه فعلها ثانية، فقد ذهب أمس إلى منزل الطبيب الدكتور بارنيكوت. هذا الطبيب مهتم جدا بنابليون، وهو يسكن قرب دكان موريس هيتسون، وقد اشترى تمثالين من هناك، احتفظ بواحد في البيت والآخر في مكتبه على بعد 2 ميل. أخذ اللص التمثال من منزل الدكتور وحطمه على سور الحديقة، وقد وجده الدكتور بارنيكوت كذلك عندما استيقظ في الصباح، ثم ذهب إلى مكتبه في حوالي 12:00، ولدهشته كان التمثال الثاني محطما أيضا، وكانت القطع في جميع أنحاء الغرفة. قال هولمز: هذا أكثر إمتاعا، والآن أرجوك أخبرني، هل كانت كل هذه التماثيل الثلاثة متشابهة؟ نعم كانت متشابهة. حسنا، ولماذا اختار الرجل هذه التماثيل الثلاثة؟ أنا موقن أن هناك مئات التماثيل الأخرى في لندن، وأظن أن اللص مهتم فقط بالتماثيل لا بنابليون. أجاب ليستريد: هذا ممكن، لكن هل نستطيع أن نتأكد من ذلك؟ فلا يوجد دكان آخر يبيع تماثيل نصفية في هذا الجزء من لندن، ربما يعيش الرجل المجنون في تلك المنطقة وبدأ بأقرب التماثيل. ماذا ترى يا دكتور واتسون؟ أي يمكن أن يكره أحد النابليون بهذا القدر؟ قلت: نعم هذا ممكن، وضربت لهم بعض الأمثلة الممتعة من تاريخ الطب. قلت: لكن كيف عرف ذلك المجنون أين توجد هذه التماثيل النصفية الثلاثة؟ قال شيرلوك هولمز: إنه مثير جدا للاهتمام، أرجوك أخبرنا يا سيد ليستريد إذا كنت تعرف أكثر. في الصباح التالي كنت أرتدي ملابسي عندما دخل هولمز إلى غرفتي. ليستريد يريد أن يرانا حالا، إنه في منزل في كنزينغتون. أنهيت ارتداء ملابسي بسرعة وتناولت فنجانا من القهوة، ثم ذهبنا إلى كنزينغتون. كان المنزل في شارع هادئ، لكنه لم يكن بعيدا عن وسط لندن المزدحم. في ذلك الصباح كان حشد كبير من الناس يقفون في الخارج. كان لستريد ينتظرنا وكان يبدو جادا جدا، ولاحظت أنه كان هناك دم كثير خارج الباب الأمامي للمنزل. طلب لستريد منا أن ندخل، وهناك التقينا بهوريس هاركر، الرجل الذي كان يعيش في المنزل وكان يعمل في جريدة، واليوم لديه قصة جيدة لكنه لم يستطع أن يكتب عنها لأنه كان فزعا جدا. قال لستريد: أرجوك أخبرنا بما تعرف يا سيد هاركر. لقد أيقظتني صرخة عالية في حوالي الساعة الثالثة من هذا الصباح، كانت فزعة جدا، لكنني نزلت الدرج، لم يكن أحد في الغرفة، لكن النافذة كانت مفتوحة وتمثال نابليون النصفي لم يكن هناك. فتحت الباب الأمامي لأستدعي الشرطة، فوجدت رجلا ميتا ممددا هناك، كان مغطى بالدم، فشعرت بغثيان شديد. سأل هولمز: من الرجل الميت؟ أجاب لستريد: لسنا ندري، وجدنا معه خريطة شوارع رخيصة للندن وصورة لرجل قبيح جدا في جيوبه، وكان بالقرب منه سكين صغيرة، لكني لست أدري ما إذا كان قد قتل بتلك السكين أم لا. سأل هولمز: وماذا بشأن تمثال نابليون؟ وجدناه قريبا جدا من هنا في حديقة منزل مهجور، كان محطما كالأخر. أخذنا لستريد لنرى التمثال المحطم، وبقي سيد هاركر في منزله وبدأ يشعر بتحسن وأراد أن يكتب القصة لصحيفته. وصلنا سريعا إلى المنزل المهجور، وكانت قطع التمثال ملقاة على العشب إلى جانب سور الحديقة، والتقط هولمز بعد القطع ونظر إليها بإمعان. قال لستريد: ماذا تظن؟ نظر هولمز إليه وقال: هناك عمل كثير يجب أن نقوم به، لكن هناك أسئلة مهمة يجب أن نفكر فيها. فمثلا، لماذا يقتل رجل أحدا من أجل تمثال رخيص كهذا؟ وإذا أراد فقط أن يحطم التمثال، فلماذا لم يحطمه في منزل هاركر؟ لماذا أخذه معه؟ قال لستريد: ربما حمله بعيدا لأنه لم يرد السيد هاركر أن يسمعه. قال هولمز: قد يكون هذا هو السبب، لكن لماذا أحضره إلى هذا المنزل وليس إلى منزل آخر؟ لأن هذا المنزل كان مهجورا، لكن هناك منزلا مهجورا آخر في هذا الطريق أقرب إلى منزل السيد هاركر، فلماذا لم يحطمه هناك؟ رد لستريد: أنا حقا لست أدري. أشار هولمز إلى ضوء الشارع فوق رؤوسنا، وكان يستطيع أن يرى ما يفعله هنا، فحديقة المنزل الآخر كانت مظلمة جدا. قال المحقق: هذا صحيح. ثم سأل: لكن كيف يساعدنا هذا يا سيد هولمز؟ أجاب صديقي: لست أدري بعد، لكني سأفكر فيه. ماذا ستفعل بعد ذلك يا سيد لستريد؟ أريد أن أكتشف من يكون القتيل، وأحتاج إلى أن أعرف لماذا كان في كينزينغتون البارحة، عندئذ سأعرف من قتله خارج منزل السيد هاركر. أليست تلك فكرة جيدة؟ أجاب السيد هولمز: ربما، لكنها ليست طريقتي. إذن ماذا ستفعل أنت؟ أجاب هولمز: سأفعل أشياء بطريقتي، وتستطيع أن تفعل أشياء بطريقتك، ثم نستطيع أن نتحدث عن القضية معا ثانية. ثم أضاف شيئا مندهشا: إذا رأيت السيد هاركر أرجوك أخبره بهذا، أنا متأكد من أن مجنونا خطرا يكره نابليون كان في بيته البارحة. دهش لستريد: أتظن حقا أن ذلك صحيح؟ ضحك هولمز وقال: ليس حقا، لكنني أظن أن قراء صحيفة السيد هاركر سيهتمون، يجب أن نذهب الآن، لكن من فضلك زرنا في غرفة في شارع بيكر في الساعة السادسة من هذا المساء، وحتى ذلك الحين هل أستطيع أن أحتفظ بالصورة التي كانت مع المتوفي؟ وبعد أن تأتي إلى شارع بيكر يجب أن تخرج معي إلى مكان ما. إلى اللقاء وحظا طيبا. كان تمثال السيد هاركر من دكان هاردينغ براذر في هاي ستريت، لذلك ذهبت أنا وشيرلوك هولمز إلى هناك معا، ولم يكن السيد هاردينغ هناك، ولم يسر هولمز بهذا، فقال لمساعد السيد هاردينغ: سنعود بعد الظهر، والآن يا واتسون لنزر دكان سيدي موريس هيتسون، فقد اشترى دكتور بارني كوت التماثيل من هناك. غضب موريس هيتسون جدا للتماثيل المحطمة، لكنه أجاب على جميع أسئلة هولمز وأخبرنا أن التماثيل صنعها جيلدر وشركاؤه في جزء آخر من لندن، ولا أستطيع أن أقدم لكما مساعدة أكثر من ذلك. ولكن عندما أراه هولمز الصورة التي كانت في جيب القتيل صرخ: ذلك بيبو. سأل هولمز: من هو بيبو؟ إنه إيطالي، عمل في دكاني زمنا، رجل مفيد، لكنه غادر الأسبوع الماضي، لا أدري إلى أين ذهب، وقد غادر قبل يومين من تحطيم التماثيل. شكرنا موريس هيتسون وغادرنا دكانه، وسر هولمز تماما بما سمعه من صاحب الدكان، وقرر تاليا أن يزور جيلدر وشركائه المصنع الذي صنعت فيه التماثيل. ومررنا عبر أحياء عديدة من لندن، أماكن غنية وأماكن فقيرة، قبل أن نصل إلى ستيبني. كانت ستيبني مكانا غنيا في الماضي، بينما يعيش فيه الآن عمال فقراء يأتون كثيرا منهم من الأقطار الأخرى. ووجدنا جيلدر وشركائه سريعا، وتحدثنا مع ألماني قال لنا: في الماضي صنعنا مئات من التماثيل النصفية، لكن هذه السنة صنعنا 6 فقط، 3 بقيت إلى السيد موريس هيتسون و3 إلى هاردينغ. كانت التماثيل رخيصة، يصنعها عادة عمال إيطاليون. وعندما أراه هولمز صورة الإيطالي القبيح غضب وقال: ذلك رجل شرير جدا، اسمه بيبو، وقد عمل عندي هنا، لكن ذلك كان قبل أكثر من سنة. سأل هولمز: لماذا ترك؟ رد الألماني: حاول قتل إيطالي آخر بسكين في الشارع، وتبعته الشرطة إلى هنا وأمسكت به، لم يمت الإيطالي الآخر، لذلك أرسل بيبو إلى السجن لسنة فقط، ويعمل أحد أصدقائه هنا الآن. أتريد أن تتحدث إليه؟ قال هولمز: لا لا لا تخبره شيئا، هذا مهم جدا. قال الرجل: حسنا، لدي سؤال آخر. يقال هنا في سجلك أنك بعت التماثيل في 3 من حزيران من السنة الماضية، متى جاءت الشرطة لبيبو؟ أتستطيع أن تتذكر؟ نعم أستطيع، دفعت لبيبو لآخر مرة في 20 من أيار من السنة الماضية، وكان بعد ذلك بفترة قصيرة جدا. لقد ساعدتني كثيرا، يجب أن أذهب الآن. تذكر لا تقل أي شيء لصديق بيبو. كان ذلك متأخرا من بعد الظهر، وكنا جائعين، لذا توقفنا لتناول بعض الطعام في مطعم، واشترى هولمز جريدة وفيها كانت قصة مثيرة للسيد هاركر عن المجنون الذي يكره نابليون. معظم القصة لم يكن صحيحا، لكن هولمز ضحك كثيرا وظن أنها كانت نكتة جيدة، وقال: هذا مفيد جدا يا واتسون. لم أفهم حقا ماذا قصد، لكنني ضحكت كذلك على القصة السخيفة. بعد وجبتنا ذهبنا إلى الأخوين هاردينغ. كان السيد هاردينغ رجلا صغيرا مشغولا، وأجاب عن أسئلتنا بسرعة ووضوح. لقد بيعت تماثيله 3 كلها، واحدة لسيد هاركر من كينغستون، وواحدة لسيد جوسي براون في تشيزويك، والثالث لسيد ساندفورد، ويسكن سيد ساندفورد خارج لندن في ريدينغ. بدا هولمز مهتما جدا بهذه الحقائق، فشكر السيد هاردينغ، وتأخر الوقت فأسرعنا إلى شارع بيكر. كان علينا أن نلتقي بالسيد ليستريد. كان ليستريد ينتظرنا عندما وصلنا، كان مسرورا جدا بنفسه، وسأل: هل توصلتما إلى شيء يا سيد هولمز؟ حسنا، نحن نعرف الكثير عن التماثيل الآن. التماثيل؟ أنا أعلم أنك محقق بارع يا سيد هولمز، لكني أظن أنني وجدت شيئا أهم من ذلك. ماذا اكتشفت؟ أنا أعرف الآن من كان القتيل، وأظن أنني اكتشفت الدافع لقتله. جيد جدا يا سيد ليستريد. ابتسم هولمز وانتظر، وتابع ليستريد: عندنا محقق في سكوتلاند يارد يعرف كثيرين من الإيطاليين في لندن، وكان يعرف هذا الرجل جيدا، كان اسمه بيترو فينوتشي، لص ورجل خطر، وكان يعمل فينوتشي لحساب المافيا، وكان يعاقب الناس الذين يخالفون قواعد المافيا، وكانت هذه وظيفته. عادة كان يقتلهم. أظن أن الرجل الذي في الصورة قد خالف القواعد. كان فينوتشي يتعقبه وتعرك فقتل فينوتشي. ابتسم هولمز وقال: جيد جدا يا سيد لاسترد، جيد جدا، لكن ما زلت لا أفهم لماذا حطمت التماثيل. كاد لاسترد يصرخ في وجه هولمز وقال: هذه التماثيل ليست مهمة، ألا تستطيع أن تنساها يا سيد هولمز؟ يذهب الشخص إلى السجن فقط لستة أشهر لتحطيم تلك التماثيل. بيترو فينوتشي ميت، وذلك ما يهمني، قال هولمز بهدوء. فهمت. ماذا ستفعل بعد ذلك يا سيد لاسترد؟ سوف أذهب إلى منطقة لندن التي يسكنها الإيطاليون. أريد أن أعثر على الرجل الذي في الصورة. أتريد أن تأتي معي؟ لم يبدو على هولمز أنه مهتم جدا. لا أشكرك، أظن أننا نستطيع العثور عليه بسهولة أكبر في مكان آخر الليلة. حقا؟ أين؟ قال هولمز: في عنوان تشيزوك. إذا جئت معي الليلة سأذهب معك غدا. دهش لاسترد لكنه وافق، وتناول ثلاثتنا معا عشاء مبكرا. ثم طلب هولمز منا أنا ولاسترد أن نرتاح حتى 11. لم يسترح هولمز، أمضى الوقت في غرفته ينظر في بعض الصحف القديمة. أظنه ربما كان يبحث عن بعض الحقائق عن فينوتشي أو بيبو. استيقظت أنا ولاسترد في 10:30، وكان هولمز ينتظرنا وطلب مني أن أحضر مسدسي. لاحظت أنه أخذ معه عكازه المفضلة القوية، وانطلقنا بسرعة إلى تشيزويك. وأخذنا هولمز إلى منزل كبير في شارع مظلم. كان المنزل مظلما وهادئا، ربما كان الناس فيه قد ناموا في فراشهم. قال هولمز بهدوء: أنا مسرور لأنها لا تمطر، فمن الممكن أن نضطر أن ننتظر طويلا. يجب أن ندخن وأن نكون هادئين تماما، وأمل أن نكتشف شيئا الليلة. كان علينا أن ننتظر 5 دقائق فقط. فتح باب الحديقة فجأة، وركض رجل بسرعة عبر ممر الحديقة نحو المنزل. لم نستطع أن نرى وجهه، فقد كان الظلام حالكا، وكان يتحرك بسرعة كبيرة، واختفى في الظلام، وانتظرنا صامتين. بعد ذلك سمعنا صوت نافذة تفتح ببطء شديد، وبعد إذن رأينا ضوءا صغيرا داخل الغرفة الأمامية للمنزل. قال لاسترد: لنذهب إلى النافذة المفتوحة، وبذلك نستطيع أن نمسك به عندما يخرج. ولكن قبل أن نتحرك خرج الرجل ثانية، وكان يحمل شيئا. نظر حوله ولم يرى أن أحدا يراقبه، ثم سمعنا صوت تحطم لأنه حطم الشيء بالحائط. وركضنا إلى الأمام، وقفز هولمز على ظهره، وسقط الرجل بشدة على الأرض، وأسرعنا أنا ولاسترد لمساعدة هولمز، وجهزت مسدسي، وعلى الفور أصبح الرجل سجيننا. نظر إلى أعلى نحونا، كان وجهه قبيحا جدا. استطعنا أن نلاحظ أنه كان مندهشا وغاضبا، وأدركت حالا أنه كان الرجل الذي في الصورة. بينما كنا نمسك بالرجل على الأرض، كان هولمز ينظر إلى القطع المحطمة لتمثال نابليون. رفع كل قطعة ونظر إليها في الضوء، أشعل أحد الأضواء في المنزل، ثم خرج رجل قصير بدين بقميص وسروال نحو هولمز. سأل وعلى وجهه ابتسامة: أنت سيد شيرلوك هولمز أليس كذلك؟ قال هولمز: هذا صحيح، وأنت السيد جوسيب براون. نعم يا سيدي، فعلنا ما طلبته منا، لقد أقفلنا أبواب المنزل وأطفأنا الأنوار، ثم انتظرنا بهدوء تام. لقد فعلتم حسنا جدا. أرجوكما ادخلا وتناولا بعض الطعام والشراب. شكر هولمز السيد براون، لكن لاسترد أراد أن يأخذ الرجل، لذا ركبنا جميعا إلى سكوتلاند يارد. لم يقل اللص شيئا، لكنه ظل ينظر إلينا طوال الوقت. كان وجهه القبيح الشاحب كوجه حيوان. عندما وصلنا إلى سكوتلاند يارد فتش الرجل، ولم يكن معه شيء سوى سكين طويلة عليها دم جاف والقليل من المال. وبينما كنا نغادر قال لاسترد: حسنا يا سيد هولمز، يجب أن أشكرك لمساعدتك، كانت أفكاري صحيحة، ألا توافق؟ ابتسم هولمز وقال: الوقت متأخر قليلا في الليل الآن لأشرح لك، لكني أظن أن موضوع التماثيل مهم جدا، إنه أهم بكثير مما تظن. أتستطيع أن تأتي وتراني ثانية في 6 من مساء غد؟ قال ليسترد: بالطبع، أنا دائما مسرور بزيارتك، وسأكون مسرورا بالمجيء. بينما نحن ذاهبان إلى البيت، قال لي هولمز: ليسترد محقق جيد، لكنه لا يفهم كل شيء عن هذه القضية. أظن أن هذه القضية غريبة جدا يا واتسون. قلت: حقا؟ هل هناك المزيد للتفسير؟ التماثيل يا واتسون، أظن أنها أهم جزء في هذه القضية. في 6 التالي جاء ليسترد إلى شارع بيكر ليرانا، وقد عرف مزيدا عن بيبو. كان الإيطالي لصا معروفا، أمضى زمنا في السجن بعد أن طعن رجلا بسكين، فكنا نعرف ذلك. وكان بيبو كما قال ليسترد ماهرا في صنع التماثيل النصفية وغيرها من الأعمال الفنية، ومن الممكن أن يبدو قد صنع تماثيل نابليون عند جيلدر وشركائه. كان هولمز يصغي إلى كلمات ليسترد والابتسامة على وجهه، لكنني استطعت أن أتبين أنه في الحقيقة يريد أن يخبر ليسترد شيئا. كنت متأكدا من أنه شيء مدهش جدا. كانت هناك طرقة على الباب، وأدخلت الخادمة رجلا عجوزا إلى الغرفة. كان له وجه أحمر، وكان يحمل كيسا كبيرا، ووضع الكيس على الطاولة. سأل الرجل: هل السيد شيرلوك هولمز هنا؟ ابتسم هولمز وقال: أنا هولمز، وأظن أنك السيد ساندفورد من ريدنج. أنا مسرور للقائك، هذا صديقي واتسون، وهذا سيد ليسترد من سكوتلاند يارد. وحيينا كلانا السيد ساندفورد، وأخبر هولمز: أحضرت تمثال نابليون لك. وكان معه رسالة أيضا، وقال لي ولليسترد: السيد هولمز أرسل لي هذه الرسالة أمس، وقرأها علينا. عزيز السيد ساندفورد، عرفت من السيد هاردينغ أنك اشتريت آخر تمثال لنابليون من دكانه، أحتاج إلى ذلك التمثال كثيرا، وسأدفع لك 10 ثمنا له. رجاء أحضره إلى غرفتي في شارع بيكر لندن غدا في 6:30، شيرلوك هولمز. ثم قال لي هولمز: أتعرف كم دفعت ثمنا للتمثال الذي في الكيس؟ لا، لا أعرف. حسنا، أنا لست لصا يا سيد هولمز، يجب أن تعرف أنني دفعت 1 فقط ثمنا له، وإذا كنت لا تريد أن تشتريه الآن سأتفهم. لا لا لا، لا أزال أريد ذلك التمثال، وهذه 10. وأعطى النقود إلى سيد ساندفورد. قال سيد ساندفورد: أشكرك كثيرا جدا. أخذ النقود وفتح الكيس. كان في الداخل تمثال نصفي أبيض عادي لنابليون كالأخر تماما. قال هولمز: أشكرك يا سيد ساندفورد، الآن قبل أن تذهب أريدك أن توقع على هذه الورقة، إنها تقول أنك بعت لي تمثال مقابل 10. قال سيد ساندفورد: طبعا. ووقع المذكرة وانصرف. رقب هولمز السيد ساندفورد وهو يغادر، ثم أخرج قطعة قماش بيضاء نظيفة من خزانة ووضعها على الطاولة، وكنت أنا والسيد ليسترد نراقبه باهتمام. ووضع سيد التمثال بحذر على القماش، ثم أخذ عصاه وضرب التمثال بقوة فتحطم إلى قطع صغيرة. صح هولمز من فعال والتقط شيئا صغيرا أسود من القماش. كنا أنا وليسترد صامتين. قال هولمز: هذه لؤلؤة آلوبور غري السوداء. وكنا كلانا مندهشين جدا، فصرخت: حقا؟ هولمز، كيف عرفت أنها كانت هناك؟ قال ليسترد بهدوء: مستحيل. وفسر هولمز: هذه أشهر لؤلؤة في العالم، وقد سرقت من غرفة أميرة كولونا في الفندق من 22 أيار من السنة الماضية، وأنا متأكد من أنك تذكر ذلك يا سيد ليسترد. أجاب ليسترد: أجل أذكر. حسنا، ستتذكر أيضا أين كان الفندق. كانت الأميرة تقيم في الحي ذاته من لندن حيث جيلدر وشركاؤه، وظنت الشرطة أن اللصة كان خادمة إيطالية تعمل في الفندق، تدعى لوكريشيا فينوتشي، لكنهم لم يثبتوا ذلك أبدا، وأظن أن أخاها بيترو قد قتل قبل ليلتين. وعندما نظرت في جرائد القديمة اكتشفت شيئا، تم القبض على بيبو بعد يومين فقط من سرقة اللؤلؤة، وصنعت التماثيل في هذين اليومين، وربما سرقت عائلة فينوتشي اللؤلؤة من الفندق وبيبو سرقها منهم. لست أدري بالضبط، لكن لا يهم، أنا متأكد الآن أن بيبو كانت معه اللؤلؤة في ليلة شجاره في الشارع وهرب ولحقت به الشرطة. فركض بيبو إلى مصنع جلدر وأراد أن يخبئ اللؤلؤة، لكن أين؟ لم يكن لديه متسع من الوقت، ورأى تماثيل نابليون البيضاء الجديدة على الطاولة لتجف، كانت هناك لا تزال طرية، فدفع اللؤلؤة في واحد منها ثم غطى الثقب، كان المكان الكامل لإخفاء اللؤلؤة. وبسبب شجار الشارع سجن بيبو لمدة سنة، وخلال ذلك الوقت بيعت التماثيل الستة. لكننا نعلم أن صديق بيبو لا يزال يعمل في مصنع جلدر، وأظن أن بيبو طلب منه أن يبحث عن أسماء مشتري التماثيل. لذلك عندما خرج بيبو من السجن بدأ بالبحث عن التمثال الذي بداخله اللؤلؤة. لقد حصل على عمل عند سيد موريس هيتسون، وهناك عرف أين التماثيل الثلاثة الأولى، ثم ترك العمل وعاد وحطم التمثال الأول، ثم حطم تمثال الدكتور بارنيكوت، لكنه لم يجد ما يبحث عنه، وبيعت التماثيل الثلاث الأخرى إلى دكان السيد هاردينغ. اكتشف بيبو من كان يمتلكها. لست أعلم يقينا كيف عرف ذلك، ربما كان صديق إيطالي يعمل هناك. وفي الوقت نفسه عرف فينوتشي أن بيبو كان خارج السجن، فأراد أن يجده، لكنه كان موقنا أن بيبو يعرف مكان إخفاء اللؤلؤة. وكان فينوتشي يتعقب بيبو عندما ذهب إلى منزل السيد هاركر في كنزينغتون وتشجرا فقتل بيبو فينوتشي. سألت، لكن إذا كان فينوتشي يعرف بيبو جيدا لماذا كان يحمل صورته؟ رد هولمز ليريها للآخرين وتابع، بالطبع لم أكن متأكدا من أن بيبو لم يجد اللؤلؤة في تمثال السيد هاركر، لكن إذا لم يكن قد فعل فهناك تمثالان آخران فقط، وقد كان في تشيزويك والآخر في ريدينغ. تشيزويك أقرب كثيرا من ريدينغ، لذلك طلبت من جوسي براون وعائلته أن يستعدوا. نحن محظوظون، فقد ذهب بيبو إلى منزل السيد براون أولا وقبضنا عليه، وعرفت بعد ذلك أن اللؤلؤة كانت في تمثال السيد ساندفورد. ساعدنا مقال السيد هاركر في الجريدة، فقصته جعلت بيبو سعيدا جدا، فظهر أن الشرطة كان لديها الفكرة الخاطئة، فقد كانوا يبحثون عن مجنون يكره نابليون، ولم يظن أن أحدا عرف السر الحقيقي وراء التماثيل. لكن عندما سمعت اسم فينوتشي فكرت على الفور باللؤلؤة السوداء المفقودة، باللؤلؤة السوداء المفقودة. قال لستريد، سيد هولمز، لقد رأيت عملك في قضايا عديدة في الماضي، لكن هذه واحدة من أفضلها. أنا متأكد من أن أصدقائي في سكوتلاند يارد سيهتمون كثيرا بالقضية، وسيهتمون أيضا بالطريقة التي حللت بها القضية. أتستطيع أن تأتي وتقابلهم غدا؟ سيكونون مسرورين جدا بالتحدث إليك. قال هولمز، سوف أكون سعيدا بالمجيء، أشكرك. قال لستريد، أشكرك يا سيد هولمز، لقد أعنتني على فهم القضية، وقد وجدت لي اللؤلؤة السوداء الشهيرة. ابتسم هولمز لمحقق الشرطة ولم يدري ما يقول، وفجأة تغير وجهه وقال، حسنا يا واتسون، علينا أن نقوم ببعض الأعمال الآن، هذه ليست قضيتنا الوحيدة. ودعني يا لستريد، إذا كان لديك قضايا صغيرة أخرى لي فأرجوك أخبرني، سوف أكون سعيدا لمساعدتك إذا استطعت.